بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عرفنا في الدرس السابق أنه لا يجوز أن يلي معمول الخبر العامل، لا يجوز أن يلي معمول الخبر العامل، أي المقصود بالعامل هنا كان، يعني الأصل أن تقول كان زيد آكلا طعامك، فكان هو العامل الذي يرفع الاسم ويصل الخبر، وزيد اسمها، وكان وآكلا هو الخبر، وطعامك هذا مفعول به لآكل، لأن آكل اسم فاعل يعمل عمل فعله، فله فاعل وله مفعول، فاعله ضمير مستتر تقديره هو، وطعامك مفعول به لآكل. إذن نلاحظ أن كلمة آكلا هي عاملة ومعمولة في الوقت نفسه، فهي من حيث كونها خبرا لكان فهي معمولة، معمولة لكان، لذلك هي منصوبة آكلا. ومن حيث كونها اسم فاعل يرفع الاسم وينصب الخبر، فإنها تحتاج إلى فاعل وتحتاج إلى مفعول، وبينا فاعلها وبينا مفعولها، فتقول كان زيد آكلا طعامك، هذا هو الواجب، هذا هو الأصل. هل يجوز أن أقدم معمول الخبر وأجعله بعد العامل الذي هو كان مباشرة فأقول كان طعامك زيد آكلا، وضعت معمول الخبر بعد العامل مباشرة الذي هو كان، هل يجوز هذا؟ قال ابن مالك ولا يلي معمول الخبر العامل، لا يأتي معمول الخبر بعد العامل مباشرة إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. طيب، عرفنا هذا بالتفصيل في الدرس السابق. طيب الآن نقول ماذا تفعل؟ طبعا هذا مذهب البصريين، هذا مذهب البصريين، ويخالفنا في هذا طبعا من الكوفيون، يرون أنه لا بأس يجوز. طيب الآن بعد أن قررنا لك مذهب البصريين، نقول ماذا تفعل وماذا تصنع إذا جاءك شيء من كلام العرب ظاهره يخالف ما قررناه لك، ظاهره أنه مثل أسلوب كان طعامك زيد آكلا، هكذا ظاهره، فماذا تفعل به؟ قال ابن مالك ومضمر الشأن اسم ننوي إن وقع موهم ما استبان أنه امتنع. ومضمر الشأن، مضمر هذا مفعول به مقدم لقوله إنوي، فكأنه قال إنوي مضمر الشأن حال كونه اسما، متى؟ إن وقع في كلام العرب موهم، أي كلام يوهم ما استبان لك في الدرس السابق أنه امتنع، أي إذا جاءك في كلام العرب كلام يوهم ما يوهم أنه يخالف ما قررناه لك في البيت السابق وفي الدرس السابق. واضح يا شباب؟ عندكم في الحاشية رقم 1 قال ونوي مضمر الشأن، مضمر الشأن يعني ضمير الشأن، ضمير الشأن يعني الضمير الذي يدل على الشأن، الضمير الذي يدل على الشأن، وهذا المصطلح ليس جديدا عليكم، مر بنا كثيرا ضمير الشأن. طيب يقول محي الدين في الحاشية ونوي مضمر الشأن حال كونه اسما لكان، متى؟ إن وقع فيك بعض الكلام ما يوهم الأمر الذي تبين امتناعه. ما الذي تبين لكم امتناعه عند البصريين في الدرس السابق؟ قال وهو إلاء كان معمول خبرها. طيب إلاء كان معمول خبرها، الآن سيشرح هذا ابن عقيل. قال يعني أنه إذا ورد من لسان العربي مظاهره أنه ولي كان وأخواتها معمول خبرها، الذي اتفقنا أنه إيش؟ لا يجوز عند البصريين ويجوز عند الكوفيين. الكوفيون سيفرحون بهذا البيت الذي سنقرأه الآن، سيفرحون به وهم يحتجون به، أما عندنا نحن يعني البصريين فإنه مشكل. فأوله، هذا هو الحل، الحل قال فأوله على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشأن. حينئذ إذا اعتقدت أنه يوجد ضمير الشأن بين كان وبين معمول خبرها، هل يكون معمول خبر قد وقع بعد كان؟ لا، لم يقع معمول خبر بعد كان مباشرة، بل من الذي وقع؟ الذي وقع هنا هو ضمير الشأن. ضمير الشأن، يعني ضمير يدل على الشأن. شأن وإذا كان مؤنثا يكون ضمير القصة، طيب يعني الشأن كذا، الشأن كذا. بعضهم جعل منه قوله تعالى قل هو الله أحد، بعضهم قال إن لفظة هو ضمير الشأن، يعني ما هو الشأن؟ قل لهم إن الشأن الله أحد. ما هو الشأن؟ ما هو الأمر؟ ما هو الخبر؟ الله أحد. وضمير الشأن من شأنه أنه يعود على ما بعده، خلافا للضمائر الطبيعية. الضمائر الطبيعية تعود على ما قبلها، تقول جاء زيد فأكرمته ثم ذهب، ذهب أي ذهب هو أي زيد، فهذا يعود على كلام قبله هو زيد. هذا الأصل الطبيعي في الضمائر أن تعود على ما قبلها. فأما ضمير الشأن فإنه يعود على ما بعده، مثلا قول الشاعر هي الدنيا، هي الدنيا، هي هذا ضمير الشأن يعود على ماذا؟ يعود على ما بعده وهو الدنيا. فهو يريد أن يخبر عن شأن الدنيا، عن شأن الدنيا وعن قصتها، فيقول هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. صدق. وأيضا منه قوله تعالى فإنها، طيب إنها إيش؟ ما هو الشأن؟ ما هي القصة؟ ما هو الأمر؟ هذا لا يعود على كلام قبله، لا يعود على شيء قبله، وإنما يعود على ما بعده. فإنها إيش؟ لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي بالصدور. طيب هذا فقط تذكير سريع لمن نسي ما معنى ضمير الشأن، وإلا نحن قد درسناه مرارا في شرح القطر وفي شرح الشذور. إذن يا شباب، ما الحل إذا وردك في كلام العرب ما ظاهره أنه جاءك معمول الخبر بعد كان؟ ماذا تفعل؟ الحيلة السريعة أن تقول، أن تعتقد وجود ضمير الشأن وتقحمه بين كان وبين معمول الخبر، وبهذا تخرج من المأزق، تخرج من المأزق. قال فأوله على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشأن، وذلك نحو قوله قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا. انظروا هنا، كان إياهم عطية عودا، كان هذا هو العامل، إياهم هذا هو معمول الخبر. طيب هذا هو معمول الخبر، سنعرف كيف في الإعراب. تمام. وبالمال قال ولا يلي العامل معمول الخبر، لا يجوز لمعمول الخبر أن يأتي بعد العامل. وها هو قد جاء في الكلام الفصيح وهو بيت للفرزدق، والفرزدق حجة ممن يحتج بشعره وبكلامه. إذن هذا البيت حجة لمن؟ للكوفيين. مشكل على من؟ على البصريين. ما هو الحل؟ قال ابن مالك انوي مضمر الشأن واعتقده اسما لكان. إن وقع موهم ما استبان أنه امتنع في الدرس السابق. إذن نقول بما كان إياهم عطية عودة، نقول يوجد ضمير الشأن في لفظة كان. هذا ضمير الشأن هو الاسم. طيب هو اسم كان. حينئذ إذا اعتقدنا هذا فإنه لم يقع معمول الخبر بعد كان، بل الذي وقع بعد كان ما هو؟ الاسم، وهو ضمير الشأن. طيب سنرى هذا الآن كيف بالتفصيل. هذا البيت من أبيات الهجاء القبيحة، وهي يقول العلامة محي الدين البيت للفرزدق من كلمة يهجو فيها جريرا وعبد القيس، وهي من النقائض بين جرير والفرزدق. وأولها رأى عبد قيس خفقة شورت بها يدا قابس ألوى بها ثم أخمد. طيب المهم أنه يهجوهم فيقول قنافذ، أي هم قنافذ، هم قنافذ. حذف إيش؟ حذف المبتدأ واكتفى بالخبر، ففيه شاهد على جواز حذف المبتدأ إذا علم، لأنه واضح أنه يتكلم عنهم فحذفه، كأنه قال هم أي قوم جرير هم قنافذ. القنافذ جمع قنفذ بضمتين بينهما سكون، قنفذ هذا هو اللفظ هكذا ضبطه، أو بضم القاف وسكون النون وفتح الفاء قنفذ، قنفذ. وآخره ذال معجمة أو دال مهملة، يعني يجوز قنفذ بالذال ويجوز بالمهملة يعني بالدال، فتقول قنفذ، قنفذ. واضح؟ بالدال وبالذال، هذه فائدة لغوية يعني إذا سمعت رجلا يقول قنفذ لا تخطئه. صحيح هذا هو، نعم وهو حيوان يضرب به المثل في الصورة، يضرب به المثل في الصورة. ما هو الصورة؟ المشي ليلا، فيقال فلان مثلا هو أسرى من القنفذ، وقالوا أيضا أسرى من أنقذ، وأنقذ اسم للقنفذ أيضا يعني. ولا ينصرف، يعني هو ممنوع من الصرف، ولا تدخله الألف واللام. نعم إذا كان نعم القنفذ يقول لا تدخله الألف واللام. نعم ولا ينصرف يعني ممنوع من الصرف، لا ينون. كقولهم للأسد أسامة، تذكرون ما قلناه في أسامة، وللذئب ثؤالة، نعم وللعقرب أم عريض. ماذا قلنا عن هذه الأشياء يا شباب؟ قلنا هذه تسمى إيش؟ أعلام الأجناس، علم جنس. تذكرون علم الجنس في باب العلم حينما قال ابن مالك ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم عريض للعقربي، وهكذا ثعالة للثعلبي، ومثله برة للمبرة، كذا فجار علم للفجرة. كل هذه أعلام أجناس. فهو يقول هنا إن قنفذ أيضا هو علم جنس مثل أسامة الذي هو علم على جنس الأسود، وذؤالة علم على جنس الذئاب. واضح شباب؟ فإذا كان علما هل الأعلام تدخلها الألف واللام؟ الجواب لا، الجواب لا تدخله الألف واللام لأنه علم. قاله الميداني صاحب كتاب معجم، اسمه مجمع الأمثال، حدثتكم عنه في 4 مجلدات، مهم جدا. ثم قال والقنفذ لا ينام الليل بل يجول ليله أجمع، انتهى كلامه. طيب لذلك يضرب به المثل في الصرى، فيقال فلان أسرى من القنفذ. ويقال في مثل آخر بات فلان بليل أنقد، وفي مثل آخر اجعلوا ليلكم ليل أنقد، يعني تسهرون. وذكر مثله العسكري في جمهرة الأمثال. هذا كله فيما يتعلق بالنسبة لكلمة قنافذ. طيب فإذا الفرزدق يخبر عن قوم جريبة أنهم قنافذ، أو أنه أراد التشبيه. طيب أراد التشبيه، فهو كأنه يقول هم كالقنافذ. طيب فحذف أداة التشبيه. وسنعرف وجه الشبه بين القنافذ سنعرف وجه الشبه بين القنافذ وبين قوم جريف، لا حول قوة إلا بالله، يعني ذهبوا إلى الله خلاص. هذا الكلام كله سجل وحفظ ولا يضيع عند الله شيء، يعني هذا الهجاء يعني لا يجوز، هجاء المسلمين لا يجوز. لكن سبحان الله بهذه الطريقة حفظت اللغة، يعني لولا هذه النقائض بين جرير وفرزدق لربما يعني ما وصل إلينا كثير من مفردات اللغة. سبحان الله، يعني إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. على كل حال هذا معنى إيش؟ قنافذ. طيب هداجون، هداجون جمع هداج، وهو صيغة مبالغة مثل كذاب ضراب، وهو مأخوذ من الهج أو الهدجان، والهدجان بفتحات، ومثله الهج بسكون الدال. مشية الشيخ، مشية الشيخ أو مشية فيها ارتعاش. طيب إذا أخبر عنهم بأنهم قنافذ وبأنهم أيضا يمشون مشيا ضعيفا مثل مشي الشيخ، مشي مرتعش. وباب فعله ضرب، يعني كما تقول ضرب يضرب تقول هدج يهدج. ويروى قنافذ دراجون، والدراجون جمع دراج، والدراج أيضا صيغة مبالغة مثل كذاب كثير الكذب، دراج كثير الدرج. من درج الصبي والشيخ من باب دخل، تقول درج يدرج ودخل يدخل. إذا سار سيرا متقارب الخطوي. عطية هذا أبو جرير. سبحان الله لما يأتي إنسان يشتم ما يترك أحدا فيك، فيشتم أباك وجدك وجد جدك وكذا، أعوذ بالله. المعنى، ما معنى البيت؟ معنى أصبح الآن أعتقد بالنسبة لكم واضحا. يقول يريد وصفهم بأنهم خونة فجار يشبهون القنافذ، حيث يسيرون بالليل. من الذي يسير بالليل؟ المجرمون والسرقة والخونة وأصحاب السوابق كما يقولون، مادام هم الذين يتمشون في الطرقات في الليل هم المجرمون. فهو يقول أن إنكم تمشون في الليل وتتنقلون بين الناس في الليل كالقنافذ. إذن يقول يشبهون القنافذ حيث يسيرون بالليل طلبا للسرقة أو الدعارة والفحشاء، أعوذ بالله. وإنما السبب عنده في ذلك تعهيد أبيهم إياهم ذلك، أعوذ بالله. فهمتم المعنى؟ يعني يقول أبوهم عطية، هذا أبو جرير، هو الذي ورثهم وعلمهم ودرسهم، هو كبيرهم الذي علمهم الفحش والدعارة والسرقة. تخيلوا يعني هذا الشتم، أعوذ بالله. يعني هذا بقي بقاء الأجيال، يعني هذا الكلام عمره يعني يزيد على 1000 سنة وما زال باقيا. طيب، قنافذ قلنا هذا خبر تقديرهم قنافذ، وأصله هم كالقنافذ، فحذف حرف التشبيه، وهذا يسمى عند البلاغيين بالتشبيه البليغ. حول هذا ظرف مكان منصوب وهو مضاف، وبيوتهم مضاف إليه، حول بيوتهم بما كان، نعم بما كان، باء هنا حرف جر، وما يحتمل أنها اسم موصول ويحتمل أنها موصول حرفي. طيب، فإذا قلت أنها اسم موصول يصبح التقدير بالذي كان إياهم عطية عودة. المهم ليس هذا الشاهد، الشاهد عندنا كلمة كان، فكان هنا نقول فعل ماضي ناقص، وإياهم هذا مفعول به أو ضمير مفصل في محل نصب مفعول به مقدم على عامله، وهو قوله عود، لأن أصل الكلام بما كان عطية عودهم. تمام، عودهم، شفت لفظة عودهم، هم هذه كانت مفعول به متصل للفعل عودة، ماذا حصل؟ انفصلت وتقدمت. لما تنفصل تصبح إياهم، كما درسنا في باب الضمائر، عرفنا ضمائر النصب المنفصلة وفي انفصال وانتصاب، ايش البيت نسيته الآن، إياي والتفريع ليس مشكلة، تذكرون هذا البيت في باب الضمائر، غاب عن ذهني الآن. المهم أن ضمائر النصب المنفصلة التي هي إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياها إلى آخر، هذه الضمائر لا تأتي إلا في محل نصب. تمام، فكان الضمير هكذا عودهم، هذا ضمير نصب متصل انفصل وقدم فصار إياهم. وأين وقع؟ وقع بعد العامل الذي هو كان. كان هي التي ترفع الاسم وهو عطية، ونصبت الخبر وهو جملة عودهم، هذه جملة فعلية في محل نصب خبر كان. الذي حصل والمشكلة أن عود هذا عامل له فاعل وله مفعول. طيب، عودهم، عود أي هو، وهم مفعول. إذن عود نسمى، قلنا في آكلا يا شباب، قلنا آكلا هو عامل ومعمول، من حيث كونه خبرا لكان فهو معمول لكان، ومن حيث كونه اسم فاعل فهو يرفع وينصب، إذن هو عامل ومعمول في الوقت نفسه. كذلك عود هنا هو عامل وهو معمول، معمول من حيث أنه وقع خبرا لكان، لكن في وقت نفسه هو فعل ماضي فله فاعل وله مفعول، فمفعوله هذا عامل لعود، فصله الشاعر ثم قدمه وأقحمه بين كان وبين الاسم، فقال كان إياهم عطيته. واضح يا شباب؟ وعرفنا مشكلة في الدرس السابق، وهو لماذا غضب البصريون من هذا الأسلوب، ما الذي جعلهم يمنعونه؟ قالوا لأن إياهم لا علاقة له بكان. لماذا؟ لأنه أجنبي منه. لماذا أجنبي منه؟ لأن كان لم يعمل في إياهم، أجنبي من حيث العمل يا شباب، ليس من حيث المعنى، أجنبي من حيث العمل النحوي. هل كان عملت في إياهم؟ الجواب لا، وإنما عملت في عود، وعود هي التي عملت في إياهم. واضح؟ إذن هو إيش؟ معمول معمولها. واضح؟ معمول معمولها. من معمول كان؟ عود. من معمول عود؟ إياهم. فإذا هل إياهم له علاقة بكان؟ لا، هو أجنبي. قال العلماء أو قال البصريون لا يجوز الفصل بين كان ومعموليها وهو عطية وعود بشيء أجنبي وهو إياهم. هذا المشكلة. طيب، إذن يقول كان فعل ماضي ناقص، إياهم مفعول مقدم على عامله وهو عود، واستعرف ما فيه، وقوله عطية اسم كان، وعود فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب والألف للإطلاق، والفاعل ضمير مسدد تقديره هو يعود على عطية، وجملة الفعل والفاعل في محل نصب خبر كان. وهذا الإعراب إنما هو بحسب الظاهر، وهو الذي يعرب الكوفيون البيت عليه ويستدلون به، وهو إعراب غير مرضي عند جمهرة علماء النحو من المصريين. وستعرف الإعراب المقبول عندهم عند بيان الاستشهاد بالبيت الشاهد فيه. قوله بما كان إياهم عطية عودة، حيث إن ظاهره يوهم أن الشاعر قد قدم معمول خبر كان وهو إياهم على اسمها وهو عطية، مع تأخير الخبر وهو جملة عودة عن الاسم أيضا، فلزم أن يقع معمول الخبر بعد الفعل ويليه، وهذا هو ظاهر البيت. والقول بجواز هذا الظاهر هو مذهب الكوفيين، ما عندهم مشكلة، يقولون نحن نقول بهذا الظاهر، لا مشكلة عندنا، وهم يعربون البيت على الوجه غير المرضي الذي ذكرناه في الإعراب. والبصريون يأبون ذلك ويمنعون أن يكون عطية اسم كان، ولهم في البيت ثلاثة توجيهات. طيب، سنأخذ واحدة منها بالتفصيل الذي قرأنا هذا، والثاني سنمر عليها مرورا سريعا يعني. طيب، لأن توجيه واحد يكفينا خلاص. أحده وهو الذي ذكره الشارح العلامة تبع للمصنف، أن اسم كان ضمير الشأن وليس إيش، وليس الاسم عطية كما زعم من، كما زعم الكوفيون. طيب، إذن أين اسم كان؟ قالوا ضمير الشأن. طيب، يعني كانه طيب، وقوله عطية مبتدأ، وجملة عودة نعم، وجملة عودة في محل رفع خبر المبتدأ، وإياهم مفعول به لعود، وجملة المبتدأ، وجملة المبتدأ وخبره نعم في محل نصب خبر كان. حينئذ لما نقول أنه يوجد ضمير شأن بين كان وبين إياهم، هل وقعت إياهم بعد كان؟ لا. من الذي وقع بعد كان؟ ضمير الشأن. هل ضمير الشأن أجنبي من كان؟ ليس أجنبيا. لماذا؟ لأنه اسم له، ودام اسم له يعني معمول له، إذن هو ليس أجنبي منه، وبهذه الحيلة نكون قد تخلصنا من هذا المأزق. فلم يتقدم معمول الخبر على الاسم، لأن اسم كان مضمر عقب كان نفسها، فهو الذي وليها، وإياهم معمول لخبر المبتدأ، وعلى هذا ليس في البيت معمول لخبر كان. واضح يا شباب؟ والتوجيه الثاني أن كان في البيت زائدة، أن كان في البيت زائدة. وإذا قلنا إن كان في البيت زائدة، حينئذ ليس لها اسم وليس لها خبر. وسيأتينا إن شاء الله قريبا في نهاية هذا الباب أن كان تأتي في كلام العرب زائدة بشروط. طيب، فإذا هذا الذي قال إن كان زائدة ريح رأسه، قال خلاص كان هذه يا جماعة ليست كان صاحبتنا، ليست هي كان الناقصة، ليست هي كان التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، فلا توجعوا رؤوسكم، لا توجعوا رؤوسكم، هذه كان زائدة حشو، لا ترفع الاسم، ليس لها اسم وليس لها خبر. وحينئذ أصل الكلام بما عطية عودهم، بالذي عطية عودهم. يقول كان في البيت زائدة، وعطية عودة مبتدأ وخبر، وجملة المبتدأ والخبر لا محل لها من إعراب، صلة الموصول الذي هو إيش؟ ما، وهو ما الذي أي بالذي عطية عودهموه. تمام، لا يوجد كان. والثالث أن اسم كان ضمير مستتر يعود على ما الموصولة، وجملة عطية تعود من المبتدأ والخبر في محل نصب خبر كان، وجملة كان معموليها لا محل من إعراب صلة الموصول، والعائد على هذا التوجيه والذي قبله محذوف تقديره هنا بما كان عطية عودهموه. ومنهم من يقول هذا البيت من الضرورات التي تباح للشاعر، ولا يجوز لأحد من المتكلمين أن يقيس في كلامه عليها. قال المحققون من العلماء: والقول بالضرورة متعين في قول الشاعر ولم نقف على اسمه، باتت فؤادي ذات الخال سالبة، فالعيش إن حم لي عيش من العجب. حم لي أي قدر لي، وهذه اللفظة مرت بنا في شرح لامية العرب للشنفرة. باتت فؤادي ذات الخال سالبة، فالعيش إن حم لي عيش من العجب. لاحظوا الآن، باتت فؤادي ذات الخال سالبة. ذات الخال هذا اسم بات، تمام، وسالبة خبره، وفيه ضمير مستتر هو فاعله يعود على ذات الخال، تمام. وفؤادي مفعول به مقدم على عامله الذي هو قوله سالبة، يعني كأنه قال إيش؟ سالبة فؤادي. باتت هذه المرأة ذات الخال، أي صاحبة الخال، باتت هذه المرأة باتت ماذا؟ سالبة. سالبة ماذا؟ فؤادي. فإذا أصل كلام باتت ذات الخال سالبة فؤادي، لو قال هكذا ما في مشكلة، فيكون جاء بالعامل باتت ثم اسمه ذات الخال ثم خبره سالبة ثم معمول سالبة وهو فؤادي، لأن سالبة نسمى قلنا في آكلا ونسمى قلنا في عودة، عامل ومعمول، معمول من حيث كونه خبرا لباتت لذلك هو منصوب، وعامل لأن سالبة اسم فاعل، من سلبت تسلب فهي سالبة، فهو اسم فاعل له فاعل وله مفعول. أين فاعله؟ ضمير مستتر تقديره هي، سالبة هي. أين مفعوله؟ فؤادي. إذن فؤادي هو معمول لسالبة، وإعرابه أنه مفعول له، مفعول به، مفعول به لمن؟ لسالبة، تمام. كان يجب أن يقول سالبة فؤادي، لكنه ماذا فعل؟ قدم فؤادي وأقحمه بين العامل وهو باتت وبين اسمه وهو ذات، ففصل بين العامل ومعموليه وهو الاسم والخبر بشيء أجنبي وهو فؤادي، وفؤادي أجنبي من باتت لا علاقة له به، حيث إن باتت لم يعمل في فؤادي وإنما عمل في سالبة، وسالبة عمل في فؤادي، إذن هو معمول معمولها. واضح شباب؟ معلش شباب، أنا يعني أكرر نفس الشرح على أمثلة أخرى، الفكرة واحدة لكن الأمثلة اختلفت، فأنا أكرر نفس الشرح حتى أريد أن تثبت عندكم هذه المسألة، لأن أنا أعرف أن بعض الطلبة قد يكون لم يفهم المرة الأولى، فلذلك أنا المسألة التي أرى أن فيها نوع من الغموض، هي ليست صعبة سهلة هذه، لكن أقصد أنها فيها نوع من التركيز، نوع من الغموض، عامل معمول معمولها أجنبي وفصل وتقديم وتأخير وتقدير، عرفتم قصة، فلذلك يعني تكرار هذا يثبته عندكم، لا تملوا من هذا معليش. إذن باتت فؤادي ذات الخال سالبة، كان الأصل يقول باتت ذات الخال سالبة فؤادي، لكنه قدم معمول الخبر وأقحمه بين العامل وبين معموليه، هذا ما حكمه؟ قال المحققون من العلماء: والقول بالضرورة متعين، أي هنا ليس لك إلا أن تقول هذه ضرورة شعرية، ليس لك توجيه آخر، ليس لك خيار آخر. إذن ذات الخال اسم بات وسالبة خبره وفيه ضمير مستتر هو فاعله يعود على ذات الخال، وفؤادي مفعول به مقدم على عامله الذي هو قوله سالبة. وزعموا أنه لا يمكن في هذا البيت أن يجري على إحدى التوجيهات السابقة، والله شباب التوجيهات الثلاث التي ذكرها، ومثله قول الآخر: لئن كان سلم الشيب بالصد مغريا لقد هون السلوان عنها التحلم، لئن كان سلم الشيب بالصد مغريا لقد هون السلوان عنها التحلم. الشيب كان سلم الشيب بالصد مغريا. الشيء اسم كان، إذن أصل الكلام إيش؟ كان الشيء مغريا، هذا هو الخبر، كان الشيء مغريا، تمام. ومغريا نعم فيه ضمير مستتر يعود على الشيء، لأنه من أغرى يغري فهو مغري، إذن هو اسم فاعل مثل آكل بالضبط. طيب فهو اسم فاعل فيه ضمير مستتر تقديره هو. وسلمى هذا مفعول به لمغريا، مغريا من؟ مغريا سلمى، مثل آكلا، آكلا ماذا؟ آكلا طعامك، آكلا طعامك. ماذا أعربنا طعامك هناك يا شباب؟ قلنا طعامك مفعول به لآكل، لأن آكل اسم فاعل. كذلك هنا أغرى يغري فهو مغري، طيب أو فهو مغري، ثم نصبناه فقال مغريا لأنه خبر كان منصوب. نفس الشيء من حيث كونه خبرا لكان فهو معمول، ومن حيث كونه اسم فاعل فهو عامل يرفع الاسم وهو ضمير تقديره هو، وينصب مفعوله، عفوا يرفع فاعله وهو كلمة هو، وله مفعول به وهو سلمى، فهو يغري من؟ مغريا سلمى. فسلمى مفعول به لمغري. إذن هل سلمى له علاقة بكان؟ لا، ليس له علاقة به. مع ذلك الشاعر قدمه وأقحمه بين كان ومعموليها اللذان هما الاسم والخبر. وسلمى لا علاقة له بكان، لأن كان إنما عمل في مغريا، عمل فيه النصب لأنه خبره، ولم يعمل في سلمى، إنما سلمى هو معمول معمولها كما رأيتم. طيب هذا ماذا نفعل به هذا البيت؟ ورطة. قالوا هذا أيضا ضرورة شعرية، ضرورة شعرية. إذن ولا تتأتى فيه التوجيهات السابقة. ومن العلماء من خرج هذين البيتين تخريجا عجيبا، فزعم أن فؤادي منادى بحرف نداء محذوف، يعني كأنه قال باتت ذات الخالي، باتت يا فؤادي ذات الخالي سالبة. طيب وكذلك سلمى قال، يعني يجعله هكذا، لئن كان يا سلمى الشيب بالصد مغريا، وكأن الشاعر قد قال باتت يا فؤادي ذات الخال سالبة إياك، ولئن كان يا سلمى الشيب مغريا إياك بالصد، طيب لقد هون السلوان على التحلو. وجملة النداء في البيتين لا محل لها من إعراب معترضة بين العامل ومعموليه، يعني ويجوز أن تأتي الجملة المعترضة بين العامل ومعموليه، فحينئذ يكون قد خرج البيت. وهذا يقول محي الدين عنه تخريج عجيب، تخريج عجيب، يعني ليس هو المعنى الذي يتبادر إلى الذهن من أول مرة، تأملوه. طيب نعود الآن إلى ابن عقيل. قال نعم، فأوله على أن في كان ضمير مستتر هو ضمير شأن، وذلك نحو قولي فنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودة، فهذا ظاهره أنه مثل كان طعامك زيد آكلا، صحيح. ويتخرج على أن في كان ضمير مستترا هو ضمير الشأن وهو اسم كان. طيب كان هو، كان هو. وإما ظاهره نعم، ومما ظاهره أنه مثل كان طعامك آكلا زيد قوله فأصبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل نوى تلقي المساكين. نعم هذا البيت لحميد الأرقط، وكان بخيلا فنزل به أضياف، والبخيل إذا نزل به الأضياف يغضب ويكون كالذي نزلت به مصيبة عياذا بالله. فنزل به أضياف فقدم لهم تمرا، والبيت من شواهد كتاب سيبويه، وقبله قوله باتوا وجلتنا الصهباء بينهم كأن أظفارهم فيها السكاكين، فأصبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوى تلقي المساكين. نعم، باتوا وجلتنا، جلتنا وعاء يتخذ من الخوص يوضع فيه التمر يكنس فيه، وجمعه جلل بوزن غرفة غرف، جلة جلل، ويجمع أيضا على جلال، وهي عربية معروفة. إذن هو الآن يصف هؤلاء الأضياف الذين نكدوا عليه حياته ونزلوا في ضيافته فقدم لهم التمر. طيب، فهو يصف الآن قصته معهم وكيف فعلوا وكيف صنعوا، فيقول إن هؤلاء الأضياف باتوا والحال أن جلتنا وجلتنا الصهباء بينهم. طيب، عرفنا الجملة. الصهباء يريد أن لونها الصهبة. قال الأعلم في شرح شواذ سيبويه: الجلة قفة التمر تتخذ من سعف النخل وليفه، فلذلك وصفها بالصهبة. انتهى. فأصبحوا هنا تامة، ليست ناقصة، يعني لها فاعل فقط، ليس لها اسم وليس لها خبر. طيب، ما معنى أصبحوا؟ اتفقنا في الدرس السابق أن أصبح إذا كانت تامة فإن معناها دخلوا في الصباح. معرسهم، فأصبحوا والنوى عالي معرسهم. المعرس هو اسم مكان، من عرس زيد بالمكان بتشديد الراء أي نزل به ليلا، هو نزول في الليل. النزول في الليل يقال له التعريس في اللغة العربية. فإذا قرأت مثلا عرس القوم ليس معناه أنهم تزوجوا، عرس زيد ليس معناه أنه تزوج، عرس معناه نزل في الليل، يعني هو مثلا كان مسافرا ثم في الليل نزل في مكان وتوقف فيه وبات فيه، هذا يقال له التعريس. عرسنا هنا أي نزلنا هنا في الليل البارحة. واضح يا شباب؟ أي نزل به ليلا. طيب، ما معنى الأبيات؟ هو الآن متضايق منهم هذا البخيل، يقول: يصف أضيافا نزلوا به فقراهم تمرا. قراهم تمرا يعني قدم لهم للضيافة التمر. القراء هو ما يقدم للضيف. يصف أضيافا نزلوا به فقراهم تمرا، يقول: لما أصبحوا ظهر على مكان نزولهم نوى التمر كومة مرتفعة، مع أنهم لم يكونوا يرمون كل نواة يأكلون تمرها، بل كانوا يلقون بعض النوى ويبلعون بعضا، إشارة إلى كثرة ما قدم لهم منه وكثرة ما أكلوه ووصفهم بالشرح. إذن لما قدم لهم هو التمر، فلما دخلوا في الصباح وجاء ينظر إلى آثار ما قدم لهم فوجد كومة متجمعة من النوى، ثم يقول: هذا النوى قسم منه ألقوه وقسم منه بلعوه، يعني أكلوا التمر مع النوى. هذا كناية عن إيش؟ عن الشره والجشع الذي في هؤلاء الأضياف. طيب، يعني هو المفروض يفرح أنه أضيافهم وكرمهم، لكنه بخيل فهو متضايق من وجودهم. واضح يا شباب؟ فأصبحوا والنوى عالي معرسهم، يعني متجمع كومة في المكان الذي عرسوا فيه. ثم قال: وليس كل النوى تلقي المساكين. هؤلاء المساكين الذين أطعمهم لم يلقوا كل النوى، بل بعضه ألقوه وبعضه أكلوه، أكلوا النوى مع التمر من جوعهم وجشعهم. طيب، بالنسبة لإعراب البيت، فأصبحوا والنوى أي والحال أن النوى كذا وكذا، الواو هذه حالية. طيب، ذلك الجملة في محل نصب حال. كل النوى، كل مفعول به مقدم لقوله تلقي، كأنه قال: تلقي المساكين كل النوى، تلقي المساكين كل، كل هذا مفعول به لتلقي. نعم، كل مضاف والنوى مضاف إليه، وتلقي فعل مضارع بالتاء، هكذا تلقي، لأن البيت فيه روايات. المساكين فاعل تلقي، تلقي المساكين، المساكين فاعل مرفوع، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر ليس، لأن ليس لها اسم لها خبر أيضا، وهذا الإعراب جار على الذي اختاره العلماء كما ستعرف. ما هو الشاهد في هذا البيت؟ هذا البيت ظاهره أنه مثل قولك: كان طعامك آكلا زيد، بتقديم إيش؟ بتقديم آكلا الذي هو الخبر على الاسم، وبتقديم المعمول معه. يعني هذا الأسلوب شباب مختلف، نحن عندنا أسلوبان، انتبهوا، أسلوبان ممنوعان عندنا، أسلوبان ممنوعان. الأسلوب الأول أن تقول: كان طعامك زيد آكلا. إيش قدمنا؟ قدمنا شيئا واحدا فقط والباقي تركناه كما هو. ما الذي قدمناه؟ كلمة طعامك فقط هي التي تقدمت وهي معمول الخبر، وأنشدنا عليه بيت الفرزدق عرفتموه، خلاص هذا ممنوع عندنا. الأسلوب الثاني أيضا ممنوع، عرفنا هذا في الدرس السابق. أسلوب آخر أيضا ممنوع، وهو أن تقول كان طعامك آكلا زيد. إيش قدمت؟ قدمت شيئين، قدمت الخبر مع معموله، قدمت الخبر مع إيش؟ مع معموله، وأقحمتهما بين العامل وهو كان وبين اسمه وهو زيد. واضح؟ فصار إيش؟ كان طعامك آكلا زيد. واضح يا شباب؟ هو يعني يشبه السابق في أن معمول الخبر جاء بعد كان مباشرة، صح، لكن الذي يختلف عن السابق أننا قدمنا معه الخبر وهو آكلا، فأصبح الآن كلمة آكلا ملاصقا لطعامك بخلاف الصورة السابقة التي هي تشبه بيت الفرزدق. واضح يا شباب؟ فإذا هنا قدمنا كلمتين، آكلا طعامك قدمناها كلها فصارت كان طعامك آكلا زيد. هل هذا يجوز عند المصريين؟ لا يجوز. طيب، فجاء من كلام العرب ما يخالف هذه القاعدة ويشبه هذا المثال، وهو قوله وليس كل النوى تلقي المساكين. إيش عربنا نحن كل؟ قلنا مفعول به لتلقي، تمام. طيب وإيش إعراب تلقي؟ قلنا الجملة في محل نصب خبر ليس التي هي من أخوات كان. إذن كل هذا معمول لتلقي، وتلقي جملة الخبر هي معمولة ليس، إذن هو معمول معمولها، نفس الكلام يا شباب، نفس الشيء. طيب معمول معمولها، فقدمه وأقحمه بين ليس وما بعده، وكل أجنبي من ليس لا علاقة له به، بل هو معمول لمعموله وليس معمولا له. وكما تلاحظون أنه قدم معه الخبر أيضا وهو قوله تلقي، فهو يشبه إيش؟ يشبه كان طعامك آكلا زيد. ما هو الحل مع هذا البيت؟ الحل أن نقول إن يوجد أنه يوجد بعد ليس ضمير الشأن، ضمير الشأن، وضمير الشأن هذا هو اسم ليس. حينئذ هل تكون كل وقعت بعد ليس؟ لا، وإنما الذي وقع بعد ليس هو ضمير الشأن. هذا البيت يا شباب فيه كلام طويل، يعني تكلم عنه محي الدين في صفحتين كاملتين. لماذا؟ لأن البيت يروى بأربع روايات، أربع روايات. طيب كل رواية لها توجيه وخلافات وأقوال، يعني أقرأوه بقراءة هادئة متأنية. طيب لا أقول أنه ليس مفيدا، لا مفيد، يدرب الطالب وينمي عنده الملكة، لكن يعني سيأخذ منه وقتا طويلا لو قرأنا. طيب يعني صفحتين كاملتين في الحاشية، فيعني فقط أريد أن أخبركم أن الذي قرأنا هو يعني واحد من الروايات التي وردت، وهناك يعني هناك أربع روايات للبيت، اقرأوا هذه الروايات في الحاشية وحدكم. طيب نواصل الآن مع بالعقيل. قال ومما ظاهره أنه مثل كان طعامك آكلا زيد قوله فأصبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوى تلقي المساكين إذا قرئ بالتاء المثنات من فوق، فيخرج البيتان على إضمار الشأن والتقدير في الأول الذي هو بيت الفرزدق بما كان هو أي الشأن، فضمير الشأن اسم كان، وعطية مبتدأ، وعود خبره، وإياهم مثل ما قلنا مفعول العود، والجملة من المبتدأ وخبره خبر كان. حينئذ بعد هذا الحيلة فلم يفصل بين كان واسمها معمول الخبر، لأن اسمها مضمر قبل المعمول. والتقدير في البيت الثاني الذي هو لمن؟ لحميد الأرقط. والتقدير في البيت الثاني وليس هو أي شأن، وليس الشأن كذا وكذا. طيب والتقدير في البيت الثاني وليس هو أي الشأن، فضمير الشأن اسم الله اسم ليس، وكل منصوب بتلقي، وتلقي المساكين فعل فاعل، والمجموع خبر ليس، هذا بعض ما قيل في البيتين، وإلا ما قاله العلماء كثير جدا حول هذين البيتين. قبل أن ننتقل إلى المبحث الجديد الآخر، أريد أن أقرأ عليكم نصا للخضري حول بيت حميد الأرقط هذا، حيث جاء الخضري ببيت ظريف يعني لهذا الرجل البخيل. يقول الخضري: المعرس هو اسم مفعول محل النزول آخر الليل، والمراد هنا النزول ليلا مطلقا، وقائله حميد بن ثور أحد البخلاء المشهورين يهجو أضيافا له بكثرة الأكل، حتى أن نوى التمر الذي أكلوه أصبح عاليا على محل نزولهم، مع أنهم لا يلقونه كله، هذا وهم لم يلقوه كله مع ذلك تكونت كومة كبيرة، فكيف لو ألقوا كل الذي أكلوه؟ فهمتم؟ بل يبتلعوه بنواه. وأول القصيدة يقول: لا مرحبا بوجوه القوم إذ نزلوا، كأنهم إذ أناخوها الشياطين، إلى آخره. واضح يا شباب؟ طيب الآن ندخل في مبحث جديد. يقول: وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. شرع الآن في كان الزائدة، عرفنا كان الناقصة ترفع الاسم وتصل الخبر، وعرفنا كان التامة ترفع الفاعل فقط. الآن سنعرف كان الزائدة، وهي التي لا اسم لها ولا خبر، وهي سهلة جدا ولطيفة وخفيفة ومهمة أيضا في الوقت نفسه. ما فائدتها إذا كانت زائدة؟ فائدتها أنها تفيد التوكيد، تفيد التوكيد. فأنت عندما تقول زيد كان قائم، هذا كان زائدة، طيب هذا يفيد التوكيد، هذا أو آكد من أن تقول زيد قائم. زيد كان قائم آكد من زيد قائم. طيب فلا تظن أنه حشو، حشو بمعنى أنها لغو لا فائدة، عبث لا فائدة منها، لا، كلام العرب لا عبث فيه، كل حرف كل كلمة لها فائدة. قال: وقد تزاد كان في حشو، قد هنا للتقليل، أي قليل، يعني هذا قليل بالنسبة لكان الناقصة وبالنسبة لكان التامة. فوقد تزاد كان في حشو كما، ما هنا تعجبية، وكان في المثال زائدة. نعم، أصح علم هذا مفعول به لأصح. طيب، والألف في تقدم للإطلاق. ما كان أصح علم من تقدم؟ من الذين تقدموا؟ السلف. وصدق ابن مالك رحمه الله: ما أصح علم السلف، ما أعظم علم السلف، ما أجمل علم السلف. كان هنا زائدة، فأصل المثال: ما أصح علم من تقدم، ما أصح علم من تقدم. ولا مقارنة بين علم السلف وعلم الخلف في جميع العلوم. قال رحمه الله تعالى: كان على ثلاثة أقسام، أحدها الناقصة، والثاني التامة وقد تقدم ذكرهما، والثالث الزائدة. ما كيف نعرف أنها زائدة؟ عدم اختلال المعنى بإسقاطها، فلو نزعتها المعنى لا يختل. انزع كان من المثال في البيت: ما أصح علم من تقدم، هل اختل المعنى؟ لا، بالعكس اتضح لك ربما. طيب، وهي المقصودة بهذا البيت، وقد ذكر ابن عصفور أنها تزاد بين الشيئين المتلازمين. ما معنى شيئين متلازمين؟ يعني شيئان لا يستقل أحدهما بنفسه عن الآخر، مثل مبتدأ، مبتدأ غالبا يأتي مع شيء يلازمه وهو الخبر، مثل ماذا؟ الصلة مع الاسم الموصول، شيئان متلازمان. الصفة مع الموصوف، شيئان متلازمان. ما التعجبية وفعل التعجب، ما على فعل هذه ما التعجبية، أصح هذا فعل التعجب. فمتى تأتي إذن كان؟ تأتي بين شيئين متلازمين، لذلك قال ابن مالك في حشو. الحشو هنا وقد تزاد كان في حشو. الحشو هنا ليس معناه اللغو أو العبث، لا، معنى الحشو هنا يعني الوسط، فهو حشو لغوي. حشوت الثوب كذا يعني جعلته في وسطه. طيب، ومنه هذه الوجبة المعروفة المحشي، لأنه الرز هذا يوضع في وسطه، لذلك قال له محشي. طيب، المهم أن كان هنا تحشى حشوا أي توضع في الوسط. وهذا يستفاد منه أن كان لا تأتي زائدة في أول الكلام ولا تأتي زائدة في آخر الكلام حسب ما هو ظاهر كلام ابن مالك. يعني لا تقول كان زيد قائم وتقول كان هذه زائدة، لا، كان لا تأتي زائدة في الأول، ولا تقول زيد قائم كان لا تأتي في الآخر، لابد أن تكون في الحشو. ما معنى في الحشو؟ أي في الوسط. طيب، هذا الذي يفيده ظاهر كلام ابن مالك. طيب، قال وقد ذكر ابن عصفور أنها تزاد بين الشيئين المتلازمين كالمبتدأ وخبري نحو زيد كان قائم، والفعل مرفوع نحو لم يوجد كان مثلك. مبتدأ وخبر واضح، زيد كان قائم، كيف نعرف؟ نقول زيد مبتدأ، قائم الخبر، وكان كان زائدة لا محل لها من الإعراب، وليس لها اسم وليس لها خبر، واضح؟ طيب، والفعل وفاعله نحو لم يوجد كان مثلك، لم يوجد كان مثلك. نعم، وقعت كان بين الفعل وهو يوجد وبين الفاعل وهو مثلك. أصل الكلام لم يوجد مثلك، لاحظتم؟ لم يوجد مثلك. هل اختل المعنى؟ لا. إذا ما الفائدة من كان هذه مدام هي زائدة؟ نقول تؤكد المعنى. فإذا تقع بين الفعل والفاعل وتقع بين مبتدأ وخبر. الثالث والصلة والموصول نحو جاء الذي كان أكرمته، أي جاء الذي أكرمته، فأوقعنا كان بين الاسم الموصول وبين صلة الموصول. والصفة والموصوف نحو مررت برجل كان قائم، أي مررت برجل قائم، قائم صفة ورجل موصوف، فأوقعنا كان بينهما. وهذا يفهم أيضا من إطلاق قول المصنف. إذا كم صورة ذكر الآن؟ مبتدأ وخبر، فعل وفاعل، صلة وموصول، صلة والموصول، صفة والموصوف، وهذه أربعة، سيذكر خامسا. وهذا يفهم أيضا من إطلاق قول المصنف وقد تزاد كان في حشو، وإنما تنقاص زيادتها بين ما وفعل التعجب. هذا الصورة الخامسة. الصورة الخامسة قياسية، يعني لك أن تخترع أنت أمثلة وتقيس عليه. موضع قياسي، تعرفون ما معنى قياسي وتعرفون الفرق بين السماع والقياسي، خلاص أنتم متقدمون. يعني نحو ما كان أصح علم من تقدم، هذا الأسلوب الخامس. طيب، أقحمنا فيه كان الزائدة بين ما التعجبية وبين فعل التعجب وهو أصح، وأصل الكلام ما أصح علم من تقدم وهم السلف. قال ولا تزاد في غيره إلا سماعا، لا تزاد في غيره إلا سماعا، أي غيره من المواضع، في هذا الموضع قياسي وفي غيره سماعي، يحفظ ولا يقاس عليه، أما هذا فهذا يقاس عليه. من شواهد الشعرية قول الشاعر الحاشية لله در أن شروان من رجل ما كان أعرفه بالدون والسفل. كان سعيدا، أصل الكلام ما أعرفه بالدون والسفل. لله در أن شروان من رجل، لماذا؟ ما أعرفه بالدون والسفل، هذا تعجب، يتعجبون بشدة معرفته بالناس من خصوصا الدون والسفل، السفلي، السفلي بكسر الفاء، أنا قلت بفتح الفاء، لا هي بكسر الفاء، السفلي. هذا البيت يا شباب من أي المواضع الخامسة هو؟ أي رقم؟ هذا من الموضع الخامس، زدنا فيه كان بين ما التعجبية وفعل التعجب. طيب، قال ابن عقيل وقد سمعت زيادتها بين الفعل ومرفوعه كقولهم ولدت فاطمة بنت الخرشب الأنمارية الكملة من بني عبس لم يوجد كان أفضل منهم. مثال طويل لكن ظريف، وهو واضح، واضح هو قوله لم يوجد كان أفضل منهم. احذف كان، لم يوجد أفضل منهم، وقعت كان. إذن هذا مثال من كلام العرب على إيقاع كان الزائدة بين فعل وفاعل، وهو يوجد فعل والفاعل هو أفضل، وهذا هو الشاهد فقط. أما الباقي هذا هكذا سمع، هو سمع هذا الكلام كاملا هكذا. قائل هذا الكلام هو قيس بن غالب في فاطمة بنت الخرشب، من بني أنمار في بغيض، من بني أنمار بن كذا بن كذا بن كذا، وأولادها هم أنس الفوارس وعمارة الوهاب وقيس الحفاظ وربيع الكامل، وأبوهم زياد العبسي، وكان كل واحد منهم نادرة أقرانه شجاعة وبسالة ورفعة شأن. فلذلك قال هذا القائل وهو قيس، قال ولدت فاطمة بنت الخرشب الأنمارية، ولدت ماذا؟ الكملة، جمع كامل أي الرجال الكاملين، من بني من؟ من بني عبس. ثم مدحهم فقال لم يوجد أفضل منهم، لم يوجد كان أفضل منهم، كان هذه سائدة. وقد سمع أيضا زيادتها بين الصفة والموصوف كقوله فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرامي، أي وجيران لنا كرام، كرام صفة لجيران. طيب فأقحم كانوا التي هي زائدة بين الصفة والموصوف. هذا البيت الفرازدق من قصيدة له يمدح فيها هشام بن عبد الملك وقيل غير ذلك. فكيف إذا مررت بدار قوم، كيف هنا اسم استفهام أشرب معنى التعجب، وما أجمل هذه الكلمة، كلمة أشرب، وهي مأخوذة من القرآن، وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. إذن كيف هنا اسم استفهام أشرب معنى التعجب، يعني أصله للاستفهام لكنه يفيد معنى التعجب، وهو مبني على الفتح في محل نصب حال من فاعل، من فاعل هو، ضمير مستتر في فعل محذوف، وتقدير الكلام كيف أكون، كيف أكون إذا مررت بدار قوم وجيران كرام، وجيران لنا كرام. طيب إذا ظرف لما يستقبل، وكانوا زائدة كما قلنا، والشاهد فيه واضح بيناه لكم. هذا مقتضى كلام الشارح العلامة، وهو ما ذهب إليه إمام النحاسي بهويه، لكن قال ابن هشام في توضيحه إن شرط زيادة كان أن تكون وحدها. لاحظوا هنا عندنا شيء جديد، جاءت كان هنا مع إيش؟ واو كانوا. طيب هذه الواو إيش وضعها؟ هذا ظاهره أنها اسم كان، صح؟ ابن هشام يقول في توضيحه إن شرط زيادة كان أن تكون وحدها فلا تزاد مع اسمها، وهنا كما رأيتم معنا اسم، لذلك أنكر زيادتها ابن هشام في هذا البيت. واضح؟ يعني هو يقول يجب أن تكون فقط لفظة كان بدون الاسم، وهو تابع في هذا الكلام لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد، فإنه منع زيادة كان في هذا البيت على زعمه أنها إنما تزاد مفردة لا اسم لها ولا خبر. وخرج هذا البيت على أن قوله لنا جار مجرور متعلق بمحذوف خبر كان مقدم عليها، وواو الجماعة المتصلة بها اسمها. وغير ما في الباب أن الشاعر فصل بين الصفة كرام وصوفها جيران بجملة كاملة من كان واسمها وخبرها كانوا لنا، وقدم خبر كان على اسمها وتقدير الكلام وجيران كرام كانوا لنا. والذي ذهب إليه، والذي ذهب إليه سيبويه أولى بالرعاية. ما الذي ذهب إليه سيبويه؟ أن كان هذه زائدة، لأن اتصالها باسمها لا يمنع من زيادتها. ما المانع أن نقول أنها زائدة؟ ألا ترى أنهم يلغون ظننت، فيقولون ظننت ملغاة متى؟ إذا توسطت أو تأخرت، كما تقدم معنا في باب ظن، عفوا كما تقدم في وضعنا في كتب أخرى، يعني في شرح القطر وفي شرح الشذور درسنا هذه المسألة، وستأتي إن شاء الله في الألفية. ولا يمنعهم إسنادها إلى اسمها من إلغائها. ثم المصير إلى تقديم خبر كان عليها والفصل بين الصفة والموصوف كما فعلتم أنتم قبل قليل عدول عما هو أصل إلى شيء غيره. قال سيبويه وقال الخليل إن من أفضلهم كان زيدا، على إلغاء كان ألغيها. إن من أفضلهم زيدا، زيدا هذا اسم إن مؤخر، وكان زائدة ملغاة. هذا الآن يعني مزيد أمثلة. وشبهه بقول الشاعر وجيران لنا كانوا كرامي. إذا الخليل معنا أم لا؟ الخليل معنا، لأنه شبه هذا المثال بهذا البيت. وقال الأعلم الشاهد فيه إلغاء كان وزيادتها توكيدا وتبينا لمعنى المضي والتقدير، جيران لنا كرام كانوا كذلك، انتهى. هذا ومن شواهد زيادة كان بين الصفة والموصوف من غير أن تكون متصلة باسمها، يعني ما فيها مشكلة، قول جابر الكلابي وما أكما العذب الذي لو شربته شفاء لنفس كان طال اعتلالها، أي شفاء لنفس طال اعتلالها، كان هذه زائدة. خلاص يا شباب، نعود إلى ابن عقيل. قال وشذ زيادتها بين حرف الجر ومجروره. هل هذا من موابع الخمسة؟ لا، هذا شيء جديد الآن، تأتي كان بين الجار والمجرور، هذا عجيب. كقوله سرات بني أبي بكر، سرات بني أبي بكر تسامى على كان المسومة العرابي، أي على المسومة، على المسومة، أدخل كان بين الجار والمجرور. قائل هذا البيت مجهول، سراه مر بنا جمع سري وهو الرجل الشريف السيد، وهو جمع عزيز، فإنه يندر جمع فعيل على فعله، هذا نادر. ومنه قول الشاعر لا يصلح القوم فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. الجياد جمع جواد وهو الفرس النفيس، تسامى أصله تتسامى. طيب المسومة الخيل التي جعلت لها علامة ثم تركت في المرعى. العراب هي يعني العربية الأصلية، يعني عربية الأبوين، بخلاف البراذين والبخاتي، هذه ليست يعني لا تكون عربية الجهتين. طيب المطهمة هذا لم نقرأه، مطهمة من شطر آخر. المعنى إن سادات بني أبي بكر يركبون الخيل العربية التي جعلت لها علامة تتميز بها عما عداها من الخيول. طيب ثم هناك رواية أخرى، جياد بني أبي بكر، معناه أن خيول بني أبي بكر لتسمو قيمتها ويرتفع شأنها على جميع ما عداه من الخيول العربية، يريد أن جيادهم أفضل الجياد وأعلى. وأنتم تعرفون الخيل العربية هي أفضل الخيول على مستوى العالم. والشاهد في البيت واضح لكم، وضحته. طيب نختم. وأكثر ما تزاد بلفظ الماضي، هذه فائدة، عرفنا أن كانت تأتي زائدة. طيب ماذا عن يكون المضارع، هل تأتي زائدة؟ ماذا عن كن، هل تأتي زائدة؟ يقول ابن عقيل أكثر ما تزاد بلفظ الماضي، وقد شذت زيادتها بلفظ المضارع في قول أم عقيل ابن أبي طالب أنت تكون ماجد، الأصل أنت ماجد، فزادت كلمة تكون. الشاهد فيه أن تكون جاءت زائدة، ونحن قلنا إن الأكثر أن تكون ماضية، لكنها جاءت بها مضارعة، واضح. وهذا شاذ، هذا شاذ، لأن الأصل أن تكون ماضية وليس مضارعا. أنت تكون فأنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمأل بليل. هذا البيت كما قال الشارح لأم عقيل ابن أبي طالب، وهي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، وهي زوج أبي طالب ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأبي أمير المؤمنين علي بن طالب رضي الله عنه، تقوله وهي ترقص ابنها عقيلا، من عادة العربيات وغير العربيات يعني يرقصن أبناءهن وينشدن لهن الأشعار وهن صغار أو وهم صغار، وهي ولذلك هناك أشعار تسمى بالمرقصات، جمعت هذه الأشعار. وهي ترقص ابنها عقيلا، ويروى بيت الشاهد مع ما قبله هكذا إن عقيلا كاسمه عقيل، وبي بي الملفف المحمول، أنت تكون سيد النبيل إذا تهب شمأل بليل، يعطي رجال الحي أو ينيل. الماجد هو الكريم، النبيل هو الشريف، تهب مضارع من هبة الريح هبوبا، شمأل هي ريح تهب من ناحية القطب، بليل بليل أي رطبة ندية، ليس الليل بليل. طيب كيف نعرب؟ نقول أنت مبتدأ وتكون زائدة، وماجد خبر، ونبيل صفة لماجد، نعم، وبليل في آخر البيت هذا صفة لشمأل، والتقدير إذا تهب شمأل بليل بليل فأنت ماجد نبيل حينئذ. قال الخضري وقوله إذا تهبوا إلى آخره كناية عن الدوام, يعني هي تريد أن تمدحه بكرمه ونحو ذلك, أنه أو أنه سيكون كريما. طيب قال الخضري تنبيه, أفهم تخصيص الحكم بكان أن غيرها من أخواتها لا يزاد. يعني ما رأيكم, هل ظل وبات وأضحى وأصبح وأمسى تأتي زائدة؟ ماذا فعل ابن مالك؟ ابن مالك لم يتكلم فقط إلا عن كان, فنفهم من هذا أن كان هي الوحيدة التي تأتي إيش زائدة, أما غيرها من أخواتها لا يأتي زائدا إلا شاذا. ومن ذلك قول العرب ما أصبح أبردها, أي ما أبردها, فجاء بأصبح زائدة, وهذا شاذ لأن أصبح لا تزاد, وإنما الذي يزاد هو كان. وسمع أيضا ما أمسى أدفاءها, أمسى هنا زاد زائدة, هذا شاذ, روى ذلك الكوفيون. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس, في البيت القادم سندخل في درس جديد ومبحث آخر إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.